ولو شاء الله عز وجل لانتصر منكم، ولكن يبلو الله عباده بعضهم ببعض. واضح؟ ما تقولون؟ أما أن ننظر إلى أموالكم وأولادكم نظرة الإعتاد والإخبار والإعتاد فلنحصل، ونقول لا يمكن أن نصل إلى ما وصلوا إليه ثم نصير أذنابا لهم نتبعهم، فهذا ليس حال المؤمن. المؤمن ينظر إلى هؤلاء وكأنهم خفاة، ولكنه يسعى إلى ما يكون به نصر عليه من الإيمان بالله والعمل الصالح وإعداد القوة وإعداد. طيب سمعنا هداية الله قوله عز وجل يرون في مثليهم رأي غير فيها قرآن يرونه وترونه ما موضع قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة مما قبلها في المعنى هذه فيها بيان فئتين الكفر ما بين الحالة الفئتين ثم بين فقال فئة فمحلها من قبل الثمانة أن فيها تفصيلا لما أجمد في قوله فئتين التقتا. طيب في قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فيها حذف وهو أنه حذف من إحدى الجملتين ما ذكرت وحذف وصف المقابل بوصف وأخرى كافر. طيب حذف ما يقابل تقاتل في سبيل الله ونحذف قوله مثليهم يعني ان التثنيه عباره عن الكفره لا للتقييد باثنتين. طيب هل لهذا شاهد في القران؟ ما المراد به؟ ما مناسبة التشويق هنا؟ إلى نعيم الجنة يا أيها الذين آمنوا. ثم ذكر ثوابه. طيب والقرآن في المقام كم عدد هذه المزينات؟ سبع كذا. طيب هنا قال زيننا حب الشهوات من هذه الأشياء، فهل هناك فرق بين أن يقال حب الشهوات أو أن يقال زين الناس حب النساء؟ بينهما فرق. محبته لهذه الأشياء محبة الشهوة، فهذا هو الذي يكون متاحا. أما مطلق المحبة فقد يكون قد يترتب عليه ثواب الآخر ولا يكون من متاحا. طيب ما هو الدليل على الفرق أو على هذا الفرق بين العبارة؟ نعم محمد أين؟ نعم صح. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء ليس محبة شهوة ومتاع دنيا، لكن محبة سين. طيب في المال وقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ما هو الدليل على أن المال قد يكون خيرا مع محبة الإنسان له؟ نعم طيب هذا صحيح، لكن ما هو الدليل على أن محبة المال قد تكون خيرا؟ واثنى كثيرا كما قال الله زاد على من انفق في سبيل الله. نعم وكم حصل في المال من خير كثير للامه الاسلاميه في ماضيها وحاضرها. طيب الحرص ايضا ممكن ان يكون حب الحرص خيرا لا مجرد متاع دنيا، انت يمكن دليل من القرآن ومن السنة وإن شئت فمن التعليم. ها؟ أحسنت. أن الحرص قد يكون خير للإنسان إذا قصد به الخير، أراد أن ينتفع الفقير والمار والطير والوحش وغير ذلك، فيكون له بذلك أجر ولا يكون مجرد متاع في الحياة الدنيا. طيب اقرا اخر حيث تتبين، وحيث انك سالت وليس هذا موضع السؤال سمعنا اول سؤال. انا فاهم سمع اول سؤال. ترى ليست استزاع الثواب تتسلطون علينا بعدين تبدون تسالون، لكنها جزاء تعذيب. نعم إيه؟ قوله وأنزل الفرقان مما قبله، أو ما نوع العطف في قوله وأنزل الفرقان مما قبله؟ عطف يعني والبيان ما أتبع بحث النسب. Yeah. اي نعم، لكن ما موضع من حيث المعنى، من حيث المعنى مو من حيث الاعراب. هداية الله. طيب صفة عامة ولا لا؟ لا يصفة لله. لا لا، وأنزل القرآن. أي لا صح، فيكون من باب العطف العام الخاص، لأن ذكر الكتاب والتوراة والإنجيل ثم قال وأنزل الفرقان، وهذا الوصف يشمل كل الثلاث، يشمل كل الثلاث. واضح؟ يا فرجة. وقنا بهلك، وقنا عذاب النار، الصادرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. طلع طلع طلع بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أظن أننا تكلمنا على هذا، والفوائد كل شيء. طيب، قال الله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلك. أولا في القراءات فيها أأنبئكم بتحقيق الهمزتين بدون مد، وفيها قراءة ثانية أأنبئكم أي بتحقيق الهمزتين بالمد. وقوله قل سبق لنا سبق لها نظائر، وذكرنا أن الآيات المصدرة بقل تشير إلى الاهتمام بها والعناية بها، لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا أن يبلغها للناس، والأمر العام لكل القرآن. وقوله أأنبئكم، الاستفهام هنا للتشويق، لما ذكر متع الحياة الدنيا السبعة الأنواع السابقة قال أأنبئكم، يشوقنا إلى ما هو خير من ذلك. أأنبئكم أي أخبركم بخير من ذلك. والإنباء هو خبر عن أمر هام، ولا يكون النبأ غالبا إلا في الأمور الهامة، كما في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قال بخير من ذلك، المشار إليه ما سبق من متع الحياة الدنيا بأنواعها السبعة. ولكن قد يقول قائل: لماذا أشار إليه بلفظ المفرد المذكر؟ نقول: لأجل طي ذكره بشيء واحد، كأنه قال بخير من ذلكم المذكور، حتى لا يشار إلى التفصيل فيه، لأن الدنيا كلها في الواقع ينبغي أن يزهد فيها الإنسان ولا يحتسبها شيئا. ألم تر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يذكر تحقيرا له. نعم. وقوله قل أنبئكم بخير من ذلك، هذا كما قلت استفهام. الجواب هو مضمون قوله للذين اتقوا عند ربهم إلى آخره، هذا الخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري. وقوله للذين اتقوا لا يخفى علينا جميعا أنه خبر مقدم وجنات مبتدا مؤخر، وتقديم الخبر يفيد الحصر، لأن من القواعد المعروفة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب، للذين اتقوا عند ربهم، اتقوا ماذا؟ اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله، اتقوا الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وأحيانا نؤمر باتقاء اليوم، يوم القيامة، كما في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأحيانا نؤمر بتقوى النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ولكن المعاني وإن اتفقت في أصل الوقاية لكنها تختلف، لأن تقوى الله عز وجل تستلزم الخوف منه وتعظيمه، أما النار فإن تقواها تستلزم الخوف منها فقط، لكنها ليست تقوى عبادة وإنابة وتعلق بها، بل تقوى فرار منها، وكذلك تقوى اليوم الذي نرجع فيه الله وهو يوم القيامة. المهم أن قوله للذين اتقوا ينبغي أن نحملها على أعلى أنواع التقوى وأفضلها، وهي تقوى إيش؟ تقوى الله عز وجل، لا تقوى اليوم الآخر ولا تقوى النار، لأن تقوى الله يحمل على تقوى اليوم الآخر وعلى تقوى النار. فما هو تقوى الله؟ فما هي تقوى الله؟ قال بعض العلماء في تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا يتضمن الإخلاص والعلم. العلم قوله على نور من الله، والإخلاص ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، يعني لا يحملك على هذا حب الدنيا أو الجاه أو الرئاسة أو ما أشبه ذلك. وقال بعض العلماء إن تقوى الله أن يخلي الإنسان جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. وعلى هذا قول الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال بعض العلماء: تقوى الله عز وجل اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في التقوى، إن اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم أعلم أن التقوى أحيانا تقرن بالبر وأحيانا تفرد، فإن قرنت بالبر صار معناها اجتناب المعاصي، والبر فعل الطاعات، وإن وفردت عنه صارت شاملة لفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا الاستعمال في الكلمات شواهد كثيرة أو نظائر كثيرة على الأصل، كالفقير والمسكين. الفقير والمسكين إن ذكر جميعا صار لكل واحد منهما معنى، وإن أفرد أحدهما صار بمعنى واحد. كذلك الإيمان والإسلام عند الإفراد يدخل أحدهما في الآخر، وعند الجمع يكون لكل واحد منهما معنى غير الآخر. قوله للذين اتقوا، إذن اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه عند ربهم. العندية هنا تفيد فضلا عظيما، لأنها هي القرب من الله عز وجل عند ربه، كما قال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، كما قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستأثرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثواب أهل المتقين عند الله، والعندية تفيد القرب، ولا أقرب من شيء يكون سقفه عرش الله عز وجل كالفردوس الأعلى، عسى الله يجعلني وإياكم من أهله. هذه العندية تفيد القرب. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقول عند ربهم، الرب كما سبق هو الخالق المالك المدبر، وسبق أيضا قريبا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى عامة وخاصة، والربوبية هنا عند ربهم ربوبية خاصة، لأن الله تعالى وفقهم لما حرمه كثيرا من عباده. عند ربهم جنات تجري من تحتها النار، جنات كثيرة متنوعة. ذكر الله تعالى في سورة الرحمن أن أنواعها أربع، فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنتين من ذهب وجنتين من فضة، وهذا باعتبار الجنس، أما الأنواع فكثيرة، لأن لكل أمة ما يختص بها من الثواب، ولكل فرد من الأمة ما يختص به من الثواب. ونحن نعرف الآن أن الفواكه في الدنيا اسمها واحد ولكن تختلف، فالرمان مثلا في هذا البستان يكون جيدا والبستان الثاني يكون رديئا، وكذلك بقية الفواكه. كذلك الجنة تختلف، حتى وإن اشتركت في أن كلها رمان كلها فواكه وما أشبه ذلك تختلف من شخص لآخر، كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عمل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف العالية من فضلك كما يتراءون القمر الكوكب الدري الغابر في الأفق، فهي درجات عظيمة. فهنا قال جنات بالجمع لتعدد أجناس وأنواعه وأفراده. نعم، والجنة في الأصل البستان الكثير الأشجار، ولكن المراد بالجنات التي وعد الله بها المتقين هي دار النعيم المقيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها ليس من تحت أرضها، بل فوق أرضها لكن من تحت أشجارها وقصورها، أنهار مضطردة وأنهار مختلفة الأنواع، أربعة أنواع: أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا الماء لم يخرج من الآبار ولم يذب من الجليد، وهذا العسل لم يخرج من نحل، وهذا اللبن لم يخرج من بهيمة، ولكن الذي خلق هذا في الدنيا من هذه الأشياء المعلومة قادر على أن يخلقه عز وجل في الآخرة ابتداء. لبن مخلوق نهر يجري، عسل كذلك، خمر لذة للشاربين كذلك. فهذه الأنواع الأربعة تجري تحت هذه القصور الفخمة والأشجار اليانعة، تبهج الناظرين، تسر الناظرين، تسر القلب، لا يتصور الإنسان ما فيها من النعيم كما قال. يقول تجري من تحت النار خالدين فيها، هذا أيضا من كمال النعيم الخلد، لا يذوقون فيها الموت، بل يقال لهم خلود ولا موت فيصرون، بل يقال لهم إن لكم أن تنعموا فلا تبعثوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. كل الآفات التي في الدنيا المنغصة للنعيم كلها تنفى عنه، ولهذا قال خالدا فيها وأزواج مطهرة، معطوفة على جنات، جنات وأزواج، وعطفها عليها لاختلاف نوع التلذذ. فالتلذذ بالجنات تلذذ شهوة بطن، والتلذذ بالأزواج تلذذ آخر من نوع آخر، ولهذا قال أزواج من الحور العين ومن نساء الدنيا. والإنسان الذي له زوجة في الدنيا تبقى زوجة له في الآخرة، وإذا كانت ذات زوجين فإنها تخير بينهما، وإذا لم يكن الإنسان زوجة في الدنيا فإن في الجنة من ليس لهن أزواج في الدنيا، يزوج هذا من هذه. وهناك أيضا أزواج من نوع آخر وهن الحور العين، الحور العين أيضا داخل في قوله وأزواج مطهرة. وقوله تعالى مطهرة من أي شيء؟ من كل رجس حسي أو معنوي، مطهرة من كل رجس حسي أو معنوي. فالحسي مثل البول والغائط والحيض والعرق المنتن والمخاط وما أشبه ذلك، والمعنوي الغل والحقد والفجور وكراهة الزوج وما أشبه ذلك. المهم أن الله أطلق قال مطهرة ولم يقل من كذا وكذا، من أجل إفادة إيش العموم، لأن من القواعد المعروفة أن حذف المعمول يؤذن بعموم العامل، قاعدة معروفة عندهم أن حذف المعمول يؤذن إيش بعموم العامل. ولهذا أمثلة كثيرة، مثلا قوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فآوى. قال ألم يجدك يتيما، لم يقل فآواك، ألم يجدك ووجدك ضالا، ولم يقل فهداك عن الخطاب له، ووجدك عائلا ولم يقل فأغناك، بل حذف المفعول ليدل ليؤذن على عموم العام. فالرسول عليه الصلاة والسلام وجده ربه يتيما فآواه، لكن ما آواه وحده، آواه وآوى به حتى جعله فئة لكل مؤمن، ضالا فهداه أو هداه وهدى به، هداه وهدى به، عائلا فأغناه وأغنى به. من أين للعرب هذه الغنائم العظيمة التي ما فكروا أن يغنموها؟ كيف يغنم العرب رعاء الشاة والإبل أرض فارس وهو إلا بإيش؟ إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدينه. المهم أن هذه قاعدة معروفة مقررة، وهو أن حدث المعمول يؤذن بعموم العام. طيب، إذن أدوار مطهرة لم يذكر المعمول فيدل على أنها مطهرات من كل حس يومان. وقول أدوار مطهرة لم يقل مطهرات، لماذا؟ لأن نعت المؤنث، لأن نعت الجمع يجوز أن يكون مجموعا وأن يكون مفردا، إلا جمع المؤنث السالم فإنه يكون مجموعا. فتقول مثلا: مررت بنساء مؤمنات ونساء مؤمنات، وتقول: مررت بمسلمات صالحات، ولا تقول بمسلمات صالح. وهنا أزواج جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير؟ جمع تكسير، فيجوز في وصفه الإفراد والتأنيث، الإفراد والجمع. يجوز أزواج مطهرات وأزواج مطهرة. قال ابن مالك: والله يقضي بإباث وافرة، ولو قال وافرات لصح. طيب، وأزواج مطهرة ورضوان من الله. الله أكبر، هذا أعظم شيء، رضوان من الله، أن الله سبحانه وتعالى يحل عليهم رضاه فلا يسقط عليهم بعده أبدا، ما يسقط عليهم. وهذا أعظم ما يكون، كما قال الله تعالى لما عدد نعيم أهل الجنة، قال: ورضوان من الله أكبر، أكبر من هذا كله. لأنه إذا رضي عليك محبوبك الذي تسعى إلى الوصول إليه منذ عرفت ومنذ ميزت، فإن هذا أعظم مقصود للإنسان، أن ينال رضا الله عز وجل. وأعظم من ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا ألذ وأمتع وأحسن لأهل الجنة من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فالرضوان، فأعلى شيء النظر إلى وجه الله، الرضوان يليه المتع الجسدية في الجنة فلهذا. ولهذا قال: ورضوان من الله، فأفرده بالذكر لأنه نعيم قلب، وما سبقه نعيم إيش؟ نعيم بدن وجسد، أما هذا فنعيم قلب. ولهذا يقول الله عز وجل: إني أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. قال: ورضوان من الله، والله بصير بالعباد سبحانه وتعالى. الله بصير بالعباد الذين يريدون الدنيا والذين يريدون الآخرة، فهو بصير بهم بصر نظر أو بصر علم، يشمل هذا وهذا. فهو بصير بالعباد بصر نظر، لا يغيب عن نظره شيء، بصير بهم بصر علم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا. وقوله بالعباد، المراد به محمد، أي أنواع العباد، العام ولا الخاص؟ العام. إذن العبودية العامة أولى. نعم، بصير بكل العباد، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، متقيهم وعاصيهم، كل العباد فالله تعالى بصير بهم. وهو سبحانه وتعالى بصير بمن يستحق أن يكون من المتقين ومن يستحق أن يكون من العاصين. فالمعصية بحكمته والطاعة بفضله، المعصية بحكمته وعدله والطاعة برحمته وفضله. نعم. ثم قال عز وجل: طيب ما نخليها بعد. نعم. قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا. هذه بيان للذين اتقوا عند ربي. للذين اتقوا بيان للذين اتقوا لا للعباد، لأن العباد كلهم لا تصفون بهذه الصفات، لكن المتقين منهم هم الذين يتصفون بهذه الصفات. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، قوله يقولون يريد بذلك القول باللسان والاعتقاد بالجنان، لأن الله تعالى إذا أطلق القول بالإيمان ولم يتعقب كان المراد به القول باللسان والعقد بالجنان. ودليل ذلك قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لما كان المراد بهذا القول القول باللسان فقط قال وما هم بمؤمنين، أما إذا أطلق الله قول الإنسان آمن فإنه يريد به الإيمان القول باللسان والعقل بالجنان. ولهذا قال عز وجل قولوا آمنا بالله، لا يريد منا أن نقول ذلك بألسنتنا فقط بل بألسنتنا وقلوبنا. قل آمنا بالله لا يريد أن نقول ذلك باللسان فقط بل باللسان والجنان. إذن الذين يقولون ربنا آمنا بماذا؟ بألسنتهم فقط؟ ها؟ لا، بألسنتهم نطقا وبقلوبهم عقدا يعني اعتقادا. وقولها الذين يقولون ربنا، كيف توصلوا إلى الله بربوبيته؟ للإخبار بحالهم في الإيمان به، كأنهم يقولون ربنا آمنا ولكننا لم نصل إلى الإيمان إلا بربوبيتك لنا، تلك الربوبية الخاصة المقتضية للعناية التامة. يقول ربنا إننا آمنا، انتبه. قال الذين يقولون آمنا استقام الكلام بلا شك، لكن إذا قالوا ربنا إننا آمنا فهذا كالإشعار بأنهم لم يصلوا إلى الإيمان إلا بمقتضى هذه الربوبية الخاصة المقتضية للعناية التامة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، إننا آمنا، الجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ واحد، وهو إننا، لأن الثانية ضمير إننا آمنا، فيؤكدون إيمانه إننا آمنا فاغفر لنا. طيب آمنا بماذا؟ بكل ما يجب الإيمان به، بكل ما يجب الإيمان به. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالإيمان هنا يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، وهو ستة أنواع: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب الإيمان ليس هو مجرد التصديق، ليس مجرد التصديق، لأن مجرد التصديق ليس بإيمان. ولهذا يقال آمنا به، آمنا به، ويقال آمنا له، وبينهما فرق، ويقال صدق وبينهما فرق أيضا. الإيمان لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان، لابد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان، يعني يصدق ثم يقبل ثم يدعي. هذا الإيمان. ولهذا يقال آمنت به ولا يقال آمنته.